قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: ترك الدواء أفضل، والسنة استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية. فإذا نزل به سنة تعاهد، بل إذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة. وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه، وتلين مفاصله، وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، سبق أن البريض تسن عيادته على مشهد المؤلف، وأن يذكر التوبة والوصية. ثم قال رحمه الله: فإذا نزل به، يعني نزل ملك الموت لقبض روحه، وهو ما يسمى بالمحتضر. والمحتضر من حضره الموت أو ملائكته بقبض روحه. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والمحتضر يشرع في حقه أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. أولا، تعاهد بل حلقه، تعاهد بل حلقه، وتعاهد تندية شفتيه بقطنه. فالمشروع لمن حضر المحتضر أن يتعاهد بل حلقه بماء، وأن يتعاهد تندية شفتيه بقطنه. وعللوا ذلك بأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة، أن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة، ويسهل عليه النطق بالشهادة. كذلك أيضا من الأمور التي تنبغي في حق المحتضر أن يتولاه أرفق أهله به، أن يتولى المحتضر أرفق أهله به، وأعرفهم بمداراته، وأتقاهم لله عز وجل. والثاني، تلقينه لا إله إلا الله. نعم، أن يلقن لا إله إلا الله، لما ثبت في صحيح مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول المؤلف رحمه الله: وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم. لا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم، يعني يلقن الشهادة مرة ولا يزاد على ثلاث. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يلقن مرة أو ثلاثا؟ فالمذهب كما مشى عليه المؤلف أنه يلقن مرة فقط. قالوا: لئلا يتضجر ما لم يتكلم. وذهب بعض العلم إلى أنه يلقن ثلاثا، ولا يزاد على الثلاث إلا أن يتكلم بعد ذلك، فيعاد التلقين لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ويكون التلقين برفق وبمدارات، والتلقين برفق وبمدارات، لأن الرفق مطلوب في كل شيء، ففي هذا المقام من باب أولى. وصفة التلقين، المؤلف رحمه الله لم يذكر صفة التلقين. صفة التلقين قيل أن يذكرها بين يديه ليتذكر، فيقول مثلا: لا إله إلا الله عند المحتضر، لأجل أن يتذكر، ولا يقولها بلفظ الأمر، لا لا يقول قل لا إله إلا الله، بل يطوب بل يذكرها عنده لأجل أن يتذكر، لأنه لو أمره بالشهادة فربما تضجر ولم يقل. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله بل يقولها له بلفظ الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا لقنوا، وهذا أمر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهذا بصيغة الأمر. ولكن الاستدلال بقصة أبي طالب محل نظر، محل نظر، أواضح؟ لأن هذه لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعمه إما أن لا يضر، إما أن ينفع، وإما أن لا يضر، لأنه باق على كفره، فلا دلالة في الواقع في قصة أبي طالب على أنه يلقن بلفظ الأمر. يعني يقال إن تلقين النبي عليه إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب بقول لا إله إلا الله إما أن ينفع فيدخل في الإسلام، وإما أن لا يضر لأنه باق على كفره. طيب، في التلقين لا إله إلا الله هل يجمع في التلقين بين الشهادتين؟ قال بعض العلماء رحمه الله يلقنه الشهادتين، لأن الشهادة الثانية يعني شهادة أن محمد رسول الله تابعة للأولى، ولكن اقتصر عليها في الحديث، في الحديث فتكون على تقدير محذوف، والتقدير لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلى هذا يلقن الشهادتين. وقال بعضهم والقول الثاني إنه لا يجمع، لا يجمع بينهما، بل يقتصر على لا إله إلا الله فقط، لأن إقراره بها يستلزم إقراره بأن محمدا رسول الله، فإن من أقر بتوحيد الله أقر برسالة الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ألوهية الله لكمالها تقتضي أن يكون محمد رسول الله، ولأن شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي التي إذا قالها الإنسان حكم بإسلامه، ثم يطالب باللوازم، وهذا القول أصح أنه يقتصر في التلقين على شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله وسنة وقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، وهذا في الواقع أو في الحقيقة لم يرد في شيء من الأحاديث، يعني قراءة الفاتحة عند الميت، وإنما الوارد هو قراءة سورة ياسين، أما الفاتحة فلم يرد في شيء من الأحاديث فيما أعلم. يقول وياسين، يعني ويسن أن يقرأ سورة ياسين. طيب، في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام قبل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم، المراد بالموتى هنا الذين في سياق الموت، المراد بالموتى الذين في سياق الموت، فهو باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، وليس المراد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني بعد أن يموت تقولون لا إله إلا الله عنده، أو تقول قل لا إله إلا الله، فالمراد لقنوا موتاكم، المراد به باعتبار المراد من في سياق الموت، فهو موتاكم باعتبار ما سيكون. قالوا والوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبا منه، الوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبا منه، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أردت قراءته. يقول وياسين عنده، نعم، وتستنى قراءة سورة ياسين عنده، ودليل ذلك حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث عن حديث معقل بن يسار في قراءة سورة ياسين على المحتضر مختلف في صحته وفي معناه أيضا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ومنهم من صححه وعمل به، ومنهم من صحح الحديث وعمل به. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كان المشيخة يقولون إذا قرأت سورة ياسين على الموتى خفف عنهم بها، خفف عنهم بها. وممن ذهب إلى أن قراءتها مستحبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: تستحب قراءة ياسين عند المحتضر. إذن العلماء رحمه الله مختلفون في حديث معقل بن يسار من حيث الصحة والضعف، فمنهم من ضعفه، ومعلوم أن من ضعفه لم يعمل به، ومنهم من حسنه وصححه، ومن حسن الحديث أو قال إنه صحيح عمل به. أما من حيث المعنى فقال بعض العلماء إنها تقرأ بعد الموت، إن سورة ياسين تقرأ بعد الموت وليس قبله، لظاهر الحديث: اقرأوا على موتاكم، قالوا: والموت لا يتحقق إلا بعد خروج الروح، لا يتحقق إلا بعد خروج الروح بقول موتاكم. وحينئذ يكون المراد، يكون المراد بقراءة سورة ياسين إهداء الثواب، إهداء ثواب هذه السورة إلى الميت، فيقول: اقرأوا على موتاكم، يقول الحديث على ظاهره، حديث على ظاهره. والمراد بموتاكم من تحقق موته، ويكون الفائدة، تكون الفائدة من قراءة سورة ياسين إهداء ثواب هذه السورة إلى الميت. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء أنها تقرأ عند الموت، يعني قبل خروج، قبل خروج الروح، قالوا: لأن في ذلك تسهيلا لخروج الروح، خروج الروح الميت، وطمأنينة للميت، لأن هذه السورة فيها من ذكر الموت، فيها من ذكر نعيم الجنة وعاقبة الإيمان والتقوى ما ذكر، وهذا من الفعل الحسن، من الفعل الحسن. قالوا أيضا: ولأن قراءة هذه السورة بعد الموت ليس فيه فائدة. وهذا القول أصح، أن قراءة ياسين إذا قلنا به إنما تكون في حق من المحتضر، يعني قبل خروج الروح. ويقول المراد: اقرأوا على موتاكم، يعني الذين في سياق، الذين في سياق الموت، فأطلق عليه الموت موتاكم لوجود سبب الموت وحضور الأجل. طيب، وهل تقرأ هذه السورة سرا أو جهرا؟ الجواب أنه يقرأها جهرا عند الميت، لأن الحكمة من قراءتها هو التشويق والطمأنينة للمحتضر، وهذا لا يتحقق إلا مع الجهر، مع الجهر. قال أهل العلم: إلا إذا شك في كونه محتضرا فإنه يقرأ سرا. قالوا: لأن الجهر يروعه، إذا شك في كونه محتضرا، يعني الإنسان مريض وشك هل هو الآن يعني سمع منه أنينا ونحو ذلك، وشك هل هو محتضر أو ليس، يعني هل هو في سياق الموت أو ليس في سياق الموت. قالوا: في هذه الحال لا يجهر، يعني لقد أعوذ بالله من الشيطان، ياسين والقرآن الحكيم، مات محتضر، فيروعه. فحينئذ قالوا إنه يقرأها سرا. يقول رحمه الله: توجيهه إلى القبلة. نعم، يوجه إلى القبلة. من يوجه إلى القبلة؟ يعني المحتضر يوجه إلى القبلة، لأن القبلة أفضل الجهات. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. والحديث فيه ضعف. قل من قرأها لا بأس إن شاء الله تعالى. طيب، قل وتوجيهه إلى القبلة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. والحديث ضعيف. وكذلك أيضا في حديث عمر بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكعبة، أو في رواية البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. والحديث أيضا فيه مقال، ولكن يعلل توجيه القبلة بأن هذا هو عمل المسلمين، ولأن القبلة أشرف الجهات. وأما الأحاديث الواردة في هذه المسألة فهي ضعيفة. قال: وإذا مات تغميض عينيه. ما سبق قبل خروج الروح. إذن قبل خروج الروح ماذا يصنع؟ تندى شفتيه، تندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله برفق، وقراءة ياسين، وتوجيهه إلى القبلة. إذا خرجت روحه الميت، إذا خرجت روحه تغميض عينيه، يعني يسن تغميض عينيه. والدليل على مشروعية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصر أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. ولأن في تغميض العينين إزالة للتشويه لئلا يقبح منظره، لأن العين تبقى مفتوحة، فإزالة لهذا التشويه ودرءا لقبح المنظر تغمض. ولأنه ربما إذا شوهدت العين أو شاهد الإنسان العينين مفتوحتين ربما يسيء به الظن. وفيه فائدة ثالثة، وهي الحماية لهما من الهوام. الحماية لهما من الهوام. إذن تغميض العينين مستحب، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني من؟ سلمة. أبي سلمة، وقال: إن الروح إذا قبض اتبعه بصر. وثانيا إزالة للتشويه لئلا يقبح منظره فيساء به الظن. وثالثا حماية لهما من الهوام. وينبغي، قال أهل العلم، وينبغي عند تغميض العينين أن يدعو له، يدعو لهذا الميت بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا سلمة لما مات ضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. فدعا بخمس دعوات. إذن هنا سنتان، سنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية الدعاء عند مات، والسنة الفعلية تغميض العينين. يقول رحمه الله: وشد لحييه. اللحيان هما العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان. اللحيان هما العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان. فيشد لحييه بعصابة أو لفافة أو خيط أو ما أشبه ذلك. والحكمة من ذلك أن اللحيين إذا مات الإنسان انفكتا، وإذا لم تشد وبرد الميت بقي الفم مفتوحا مشدودا يصعب ضبه وإغلاقه. والحكمة من ذلك، الحكمة من شد اللحيين، أولا إزالة للتشويه لأن لا يبقى الفم مفتوحا، وثانيا حفظا لباطنه من الهوام، من الهوام، لأنه ربما تدخل الهوام إلى باطنه. وكذلك أيضا عند تغسيله إذا كان الفم مفتوحا فربما يدخل الماء، يدخل الماء. أيضا يقول وتليين مفاصله، أيضا هذا من الأمور المشروعة عند موت الميت، تليين مفاصله فيلين مفاصله لأجل أن يسهل تغسيله، لأجل أن يسهل تغسيله، وذلك لأن الحرارة لا تزال باقية، لأن الحرارة لا تزال باقية في البدن ولا يمكن تليينها بعد برودته، لا يمكن تليينها بعد برودته، فيبادر بذلك. وصفة ذلك، صفة ذلك أن يرد ذراعيه إلى عضديه، صفة تليين فاصل أن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه، ويرد أصابع كفيه، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وهما يعني الساق والفخذ إلى البطن ثم يردهما. مفهوم هذا؟ صفة التلقين أن يرد إيش؟ تلين مفاصل، أن يرد ذراعيه إلى عضديه. وإلى الذراع؟ طيب يرد إلى عضديه، طيب والأصابع إلى الكف ثم يبسطهما، يرد الساق إلى الفخذ ثم هما إلى البطن ويعيدهما مرة ثانية. هذه صفة، صفة إيش؟ صفة تليين المفاصل. إذن من المشروع تليين مفاصله لأجل أن يسهل تغسيله. يقول المؤلف رحمه الله وخلع ثيابه، خلع ثيابه، نعم إذا مات فإنه يستحب خلع ثيابه. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا غسل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو لا. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ألقى الله عز وجل على الصحابة النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه على صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت أن ولا يدرون من هو أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه، فصاروا يصبون الماء من فوق الثياب. الشاهد قولها رضي الله عنها أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. إذن من المشروع إيش؟ الميت إذا مات أن تخلع ثيابه، ولأجل أن لا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، ولا سيما إذا كانت الثياب التي عليه ثقيلة، ثياب صوف أو نحو ذلك، فإنها قد تسبب ضررا. يقول وستره بثوب، يستر بثوب حماية لعورته، لأنك الآن خلعت الثياب فلا بد أن تستره، فلا بد أن تستره. وحفظ العورة، حفظ عورة الميت أمر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت ككسره حيا. قال ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، نعم، يضع حديدة أو نحوها على بطنه، يعني يضع شيئا مثقلا على بطنه. لماذا؟ قالوا لأجل ألا ينتفخ، لأجل ألا ينتفخ يعني البطن. وهذا قال وضع حديدة أو نحوها على بطنه، فيضع على بطنه حديدة أو حجرا صغيرا أو ما أشبه ذلك من الأشياء الثقيلة لأجل ألا ينتفخ، لأجل ينتفخ. ولكن هذه المسألة ليس عليها دليل، وإن كان قد ورد فيها أثر عن بعض الصحابة، لكن ليس عليها دليل واضح. ولأن وضع الحديدة ونحوها لا يمنع الانتفاخ، لأن هذه الحديدة إذا أزيلت سوف ينتفخ البطن، سوف ينتفخ البطن. وعلى هذا فوضع الحديدة على بطن الميت يقول ليس له أصل، ولم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلة كما قلنا أن هذه الحديدة لم تمنع الانتفاخ، لن تمنع الانتفاخ، لأنها إذا نزعت أو رفعت سوف ينتفخ. قال وجعله على سرير غسله، جعله يعني الميت على سرير غسله، عشر غسله. وهو من قول على سرير غسله أن الأفضل أن يكون تغسيله على مكان مرتفع، يكون تغسيل الميت على مكان مرتفع. فهمتم؟ أولا لإبعاد جسده عن الهوام وما في الأرض من خشاش، وثانيا لئلا يجتمع حوله الماء، لئلا يجتمع حوله الماء، يعني إذا غسل أو هو على الأرض فسوف يكون يختلط الماء، الماء الذي يغسل به والماء الذي غسل به. فالأفضل أن يكون على مكان مرتفع على سرير غسله، يقول متوجها منحدرا، متوجها نحو القبلة، كما سبق أن المحتضر ينبغي أن يوجه للقبلة، منحدرا نحو رجليه، منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أو جهة الرأس أرفع من رجليه، واضح؟ لأجل أن يخرج منه ما يكون مستعدا للخروج، فيكون منحدرا، لأن الغاسل سوف يعصر بطنه، سوف يعصر بطنه عدة مرات، فيخرج ما يكون مستعدا للخروج. مفهوم هذا؟ إذا الميت إذا مات وفعل به ما تقدم يوضع على سرير الغسل ويكون منحدرا يعني مائلا قليلا نحو رجليه، لأجل أن يسهل ما كان مستعدا للخروج. والأفضل كما قلنا أن يكون على سرير، يعني إذا جعل على الأرض ربما اختلط الماء الذي يغسل به والماء الذي غسل به، وأيضا حماية له عن الهوام ونحوها. يقول المؤلف رحمه الله وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم، إسراع تجهيزه يعني ويشرع إسراع تجهيزه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وهذا يشمل الإسراع في تغسيله، والإسراع في تكفينه، والإسراع في الصلاة عليه، والإسراع في دفنه، الإسراع في دفنه. إذن المشروع الإسراع في تجهيز الميت والمبادرة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. ولأن عدم ذلك يعني عدم الإسراع فيه جناية عن الميت، لأنه حرمان له مما ينتظره من الخير إذا كان مؤمنا. فهمتم؟ طيب، إلا أن العلماء رحمه الله استثنوا من ذلك ما إذا شك في موته، إذا شك في موته فحينئذ ينتظر حتى يتيقن أفهمتم؟ إذا شك في موته ينتظر حتى يتيقن. قال أهل العلم: ولا بأس بانتظار بعض أهله ممن يكون بعيدا ممن يكون غير حاضر ليحضر، ولا سيما فيما يتعلق بماذا؟ بالصلاة، فينتظرون، لكن بشرط أن لا يشق ذلك على الحاضرين وأن لا تطول المدة، لأنه لا ينبغي لجيفة ميت أن تحبس بين ظهراني أهله. إذن الإسراع في تجهيزه شامل للإسراع في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، إلا أنه ينبغي أن إلا أن ذلك فيما إذا تحقق من موته، أما إذا شك فإنه ينتظر. ويتيقن موت الميت بأمور وعلامات، منها سبق أن ذكرنا شيئا منها، ما هي علامات الموت؟ منها ميل أنفه، يميل الأنف، ومنها أيضا ذهاب سواد العين، غيبوبة سواد العين، وهذه أظهر العلامات ولا سيما في البالغين، سواد العين يذهب. ومنها أيضا برودة الجسد. طيب، هذه علامات طبية، نريد علامات قد يكون ظاهرا قطع النفس هو حي، قد يكون التنفس ضعيف لكن ليس علامة، غيبوبة سواد العين في البالغين، وهذه أقوى العلامات. ومنها أيضا ميل أنفي، انخساف صدغيه، هذا ينخسف، هذه أيضا علامات. هناك علامات طبية منها توقف القلب، هذه علامة ولا لا؟ يتوقف القلب، أكيد نعم، واضح، توقف القلب، انقطاع النفس، تعطل الأجهزة، أجهزة الدماغ ونحوها، هذا أيضا من العلامات. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، تجب المبادرة بتفريق الوصية وقضاء الدين، فإذا مات الميت وقد أوصى فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية، وكذلك في المبادرة في قضاء الدين، هذا الأمران. الأمر الأول تنفيذ وصيته، وذلك لأجل أن يحصل له الأجر والثواب، يعني المبادرة في حصول الأجر والثواب له، ولا يجوز تأخيره الوصية، لأن هذا يخشى أن يدخل في التبديل والتغيير. قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وكذلك أيضا قضاء الدين، أن يبادر بقضاء الدين، فإذا كان الميت له حقوق وله ديون فإنه يبادر بقضائها، أو يبادر من تولاه بقضائها، لقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومع الأسف الشديد أن الناس الآن تهاونوا في هاتين المسألتين، في تنفيذ الوصية وفي قضاء الدين، في تنفيذ الوصية وفي قضاء الدين، فتجد أن الميت يموت وقد خلف أموالا ومع ذلك لا يبادرون بقضاء الديون، بقضاء ما عليه من الديون وتنفيذ الوصايا، بل قد تمضي عليه السنة، تمضي سنة وتمضي السنتين، ومع ذلك لا يزالون يماطلون في تنفيذ الوصية أو في قضاء الدين، وهذا لا يحل له. بل ربما بعضهم أن ربما أن بعض الورثة يقتسمون التركة، يقتسمون التركة ويدعون تنفيذ الوصية ويقول نخرج منها شيئا فشيئا، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الورثة لا يحل لهم شيء من التركة إلا بعد إيش؟ بعد قضاء الديون، بعد قضاء الديون. طيب، هنا مسألة، لو أن شخصا ادعى أن له دين على الميت، لما تميت ادعى أن له دين على الميت وقال أنا أطلب مورثكم كذا وكذا من المال، فهل يعطى ويقضى الدين أو لا؟ أجابنا في ذلك تفصيلا. فإن كان هذا الدين قد ثبت ببينة فإنه يعطى، إن ثبت ببينة، يعني هذا الذي ادعى عنده وثيقة وبينة من شهود أو غيرهم فإنه يعطى. وأما إذا لم يثبت ببينة وإنما هو بدعوى من صاحبه، من صاحب الدين، فحينئذ ننظر من صدقه أعطاه، ومن لم يصدقه لم يعطه. من صدقه أعطاه ومن لم يصدقه لم يعطه. وكذلك أيضا لو قدر أن الورثة صدقوا ولكن فيهم قصر، فإنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من حصتهم، يؤخذ شيء من حصتهم ويدفع إلى من إلى هذا المدعي. إذن من ادعى دينا على الميت، ادعى دينا على الميت، فإن كان هذه الدعوة ثابتة ببينة فإنه يعطى، وإن كان ثبوتها وإن لم تثبت ببينة وإنما هي مجرد دعوة من صاحبها، ففي هذه الحال نقول ورطة إما أن يصدقوه وإما أن يكذبوه، إن كذبوه فواضح وإن صدقوه فواضح، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فمن صدقه لزمه ومن كذبه لم يلزم. قال العلماء إلا أن يكون في الورثة قصر فإنه لا يقضى. فمثلا لو فرضنا أن هذا الميت مات عن عشرة أبناء، وادعى شخص أن له على مورثهم 10,000 ريال، 5 صدقوه و5 لم يصدقوه، يلزم من صدقه أن يعطيه. كم يعطونه؟ 5,000، وبقية الدين لا يلزم، لأن حصة كل واحد منهم من الدين هو كذلك العشر، لكن لو فرضنا أن في الورثة قصر صغار فإنه لا يجوز أن يعطوا، فإنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من نصيبهم، فلينتظر حتى إذا بلغوا ورشدوا عرض عليهم الأمر، فإن صدقوا هذا الشيء أعطي وإلا فلا